لا تحسبوني عاقتي ذي انقصتني، بالعكس زادتني عن الناس سهمين، سهم الرضا يوم رب تحني، سهم الاخر سهم رفعه وتمكين، سهم رفعه وتمكين. لا تحسبوني عاقتي ذي انقصتني، بالعكس زادتني عن الناس سهمين، سهم الرضا يوم رب تحني، والسهم الاخر سهم رفعه وتمكين، سهم رفعه وتمكين. لا لا لا لا ورب البيت لا مهزمتني، حطت في راسي الجد ما بين قوسين، حطت في راسي الجد ما بين قوسين. لا لا ورب البيت لا مهزمتني، حطت في راسي الجد ما بين قوسين، حطت في راسي الجد ما بين قوسين. سير في درب العز لو وانقصتني، في عين من لا يعرف الزين والشين، في عين من لا يعرف الزين والشين. سير في درب العز لو وانقصتني، في عين من لا يعرف الزين والشين، في عين من لا يعرف الزين والشين. يما الجدار ساعي ونعاندتني، لقف راس الخلق بعض الموازين، يما الجدار ساعي ونعاندتني، لقف راس الخلق بعض الموازين، لقف راس الخلق بعض الموازين. عاقتي ذي انقصتني، بالعكس زادتني عن الناس سهمين، سهم الرضا يوم رب امتحني، والسهم الاخر سهم رفعه وتمكين. لا تحسبوا بالعكس زادتني عن الناس سهمين، سهم الرضا يوم رب امتحني، والسهم لا سهم رفعه وتمكين. لا لا لا ورب البيت لا مهزمتني، حطت في راس الجد ما حطت في راسي الجد ما بين